بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتف أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل إن شاء الله بقية مباحث هذا الكتاب بعثة الثاني من مصائد الشيطان. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي حول الأصل الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يزكي نفسه، اللي هي زكاة القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. حاصل ما ذكرناه في اللقاء الماضي أن القلب لن يزكو إلا إذا تخلص مما فيه من أضرار، وهذا أصل لا نحيد عنه. أردت أن تزكو بقلبك ويزكو قلبك، فلا بد أن تنظر ما في قلبك من نجس الذنوب والمعاصي، ولزاما أن تتخلص منه فورا. وبعد أن تتخلص منه يبدأ القلب في التزكية، غير كده لن يزكو قلبك. والغرض كما ذكرت في اللقاء الماضي وأكرر ما ذكره الإمام في بداية الكتاب وأكثر من الكلام عن طهارة القلب وتزكيته، قلنا حتى إذا أتى الشيطان بشيء من مكائده يكون القلب فيه نور يستطيع أن يكشف هذه المكايد. لذلك كثير من الناس ممن يتأثر بالشبهات التي يطرحها أعداؤنا بين الفينة والفينة، تجد هؤلاء القوم القلوب ليس فيها زكاة، فمن أجل هذا جاءت عليه الشبهة فوجدت في القلب محلا خاليا فتمكنت منه. وعشان كده بقول إخواننا عاوزين التركيز على الجزئية دي، لأن هو ده الأصل، وبغير هذا ممكن تعرف كل مكائد الشيطان ومع ذلك تقع في كثير منه. ليه؟ لأن القلب ليس فيه تزكية. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شبه طهارة القلب بالبدن، فكما أن البدن إذا استفرغ ما فيه من المواد الخبيثة يزكو ويعمل بجد وبنشاط، كذلك القلب إذا خرج ما فيه من أضران الذنوب والمعاصي يتربع على كرسيه ويبدأ يمارس أعماله وهو في منتهى القوة والنشاط. وقلنا الإمام تكلم عن مسألة وهي من جملة المسائل اللي من خلالها يزكو أو تزكو النفس، اللي هي مسألة غض البصر. هي مش دي بس لوحدها يا أخوانا، يعني كان الإمام ذكر هذا على من باب ضرب المثال مش فيه دي وبس، لأن القلب طالما فيه شيء من الذنوب والمعاصي لن يزكو، فهو جاب مثال اللي هي قضية غض البصر. فإذا غض الرجل بصره وغضت المرأة بصرها يترتب على ذلك كما قال الإمام ثلاث أمور في منتهى الأهمية. أول حاجة حلاوة الإيمان ولذته، بعد ذلك نور القلب وفراسته، تكلمنا عن هذين الأمرين في اللقاء الماضي. الأمر الثالث بقى وسنسهل في الكلام عليه من الأمور التي يحصلها المسلم إذا غض بصره، قوة القلب وشجاعته وثباته. قوة القلب وشجاعة القلب وثباته. فإذا غض الإنسان بصره أعطاه الله عز وجل من قوته سلطان النصرة، ومن نوره سلطان الحجة، فيجمع له بين النصرة وبين الحجة. إيه معنى الكلام ده؟ نص كلام الإمام القيم. يعني من فوائد التي يحصلها المسلم من غض البصر قوة القلب وشجاعة القلب وثبات القلب. قال الإمام فإذا غض المسلم بصره وغضت المرأة بصرها الله عز وجل يعطي هذا القلب من قوته سلطان النصرة ومن نوره سلطان الحجة. يبقى كأن الإمام يريد أن يشير إلى أمر وهو إن الواحد فينا وهو في معترك الحياة يتعرض لأمرين لزاما عليه أن يكون على هبة الاستعداد، اللي هي القوة المادية وفي نفس الوقت الحجة البرهان. فإذا تعرض المسلم لمأزق مثلا كجهاد الأعداء أو ما شكل هذا، فالله عز وجل يعطيه من قوته سلطان النصرة. تجد أن الرجل في ساحة القتال وأمامه الأعداد الغفيرة ولا يتأثر ولا يهتز، ودي جملة الفوارق اللي بيننا وبين السلف. يعني وأنا أريد منكم إخواني أن تتتبع هذا الأمر، إيتي بأي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أو أي سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من أول بدر حتى نهاية القرون الثلاثة المفضلة، يستحيل مش هتجد أبدا إن العدد نصف العدد. لا لا لا لا مفيش كلام خالص. في بدر 300 وكانوا دكر 1000، في أحد كم 1000 ودكر كم 3000، في الخندق 3000 ودكر كم 10000. فالأعداد مفيش حتى يعني هنقول نصف، لا أقل من نصف بكثير. ومع ذلك يعني نقرأ ونسمع عن البطولات النادرة من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ما تطيش له العقول. ليه؟ الله عز وجل أعطى لهذه القلوب الثبات والقوة والشجاعة. لذلك كما قلت المتتبع لسير الصحابة رضوان الله عليهم يجد هذا الأمر في غاية الوضوح. وهذا أيضا أخي المسلم الواحد فينا يلمسه، يعني ممكن يحدث بينك وبين مثلا واحد عالي إشكال كبير، أنت بتهتز ولونك يروح وبتبدأ بقى يحصل لك اللي ما لا يخطر على بال. كل ده من إيه؟ القلب ضعيف، القلب نفسه ضعيف متحمل. وأيضا ممكن يعتريك شيء من مقادير المولى عز وجل في الحياة، كأن يضيق عليك في الرزق من ظالم، نفس الأمر القلب ضعيف. ضعيف ليه؟ ما هو مفقود، فقد عوامل القوة التي يعطيها له ربنا عز وجل. وهذا الذي أشار إليه الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله. قاعد مرة كده ومر عليه وفد وفد من الأمراء يعني، ومشين بقى في الموكب. فنظر إليهم الرجل بعين البصيرة وقال: إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي أعناقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. أنا نفسي تقرأ ترجمة إن قدرت يعني مصطفى كمال أتاتورك، شوف في أخريات حياتي كان وضعه إيه. عارف المعزة فيها قلب جامد عنه. كل هذا من ماذا يا أخوانا؟ من إن القلب ضعيف. لذلك إياك أن تظن أخي المسلم إن التعويل في الجهاد وفي غيره على القوة البدنية فقط، لا لا لا، أصل التعويل في الجهاد على قوة القلب، قلبكم قوي. أما إذا كان القلب ضعيف، والله لو معاه كل الرؤوس النووية في الدنيا بحاله ومجرد ضغط لن يستطيع قلب أن يعطيه قوة يضغط على الزر، لن يستطيع، وهي ممكن طفل يعمل هذا، لن يستطيع. فالله عز وجل إذا غض الإنسان بصره، والمسألة دي مهمة أوي لأن كلنا بنقع فيه، مسألة بقى حلاوة الإيمان ولذته وفرصة القلب ونوره أو نور القلب وفرصته ديت، يعني ها هنقول الأكابر سبقونا فيها، بس عشان ديت تفلت مننا، اللي هي قوة القلب وشجاعته وثباته يعطيها ربنا عز وجل للعبد إذا غض بصر، يبقى القوة والشجاعة. اقرأ كده في موقعة صفين عما فعله عمار بن ياسر وكان تجاوز 80 من العمر. اقرأ في غزوة بدر عما صدر من معاذ ومعوذ ابن الحارث وأمهما العفراء، وحديثهم في البخاري من رواية عبد الرحمن بن عوف، كان لسه 14 سنة. شوف ايه اللي صدر منه. ليه يا أخوانا كل هذا؟ الله عز وجل أعطى القلب قوة فثبت وأصبحت الشجاعة سمة مميزة له، وبغير كده مهما أوتيت من قوة السلاح ومن غيره مش ينفعك. قوة القلب والشجاعة الذي يعطيها ربنا عز وجل للمكلف أو للعبد الصالح الذي غض بصره، بعد ذلك ثبات القلب، ثباته. والمعني بالثبات إخواني أن يثبت المسلم على الطريق المستقيم حتى يلقى ربه عز وجل. لذلك أي واحد يجي في وسط الطريق ويرجع أو في منتصف الطريق ويتقهقر ويتقلب، اعرف أن الخلل في القلب وليس في أي شيء آخر. تعتريه شبهة ما عندوش نور في قلبه. يشوف الإيمان بيقول إيه؟ فيعطيه ربنا عز وجل من نوره سلطان الحجة ومن قوته سلطان النصرة. ده كلام ده اللي بطل. يبقى سلطان الحجة يعطيه ربنا عز وجل من نوره للعبد. سلطان الحجة يعني ايه؟ اي شبهة لا تؤثر فيه. وممكن بقى الشبهة تأتيه من رجل يعني ايه لسن وينوي عنق الأدلة، ليه؟ عنده الله عز وجل اعطاه من النور في قلبه ما استطاع ان يميز ويعرف عوار هذه الشبهة ويظهر ضعفها وهوانه. كل ده منين يا اخوانا؟ من غض البصر، وهذا امر. وبعض الناس بيستقل او بيستهين به، ووالله كله فوائد جمة. وما ذكره الامام يعني، لان الامام في بعض كتبه ذكر الفوائد غض البصر اكثر من 20 فائدة، ولكن هو جمعهم في هذا الكتاب في 3 فوائد: حلاوة الايمان ولذته، نور القلب وفراسته، قوة القلب وثباته وشجاعته. بغير هذه الأمور الثلاث تجد المسلم ملوش كيان، ملوش كيان خالص. يعني عايش في أهو عايش وخلاص، يعني إيه لحم وعظم بيروح ويجي وخلاص. أما هو عنده حياة؟ لا، ما عندهش حياة. والمقصود كما قال الإمام أن طهارة القلب وزكاة، أن زكاة القلب متوقفة على طهارته. فإذا طهر القلب من كل نجس من معصية حتما سيزكو، أما إن بقي فيه شيء لا. عشان كده بقول يا أخوانا لزاما أن تبحث عما في قلبك، ومحدش عارف يعني أنا معرفش إيه اللي في قلبك وأنت كذلك لا تعرف ما في قلبي. إن كان في القلب أمراض فعجل عجل وتخلص من هذه الأمراض علشان الأعمال الصالحة التي تفعلها أنت تؤثر في القلب، تؤثر فيك. لكن من غير كده ما هو عملت تحضر دروس وممكن تكون عندك يعني ورد ثابت من النوافل سواء القراءة أو الأذكار أو القيام أو غير ذلك، ومع ذلك تجد نفسك ما تشعر بقرب ولا بزكاة. ليه؟ القلب مش منضبط، القلب فيه حاجات كتير. فاستعن بالله عز وجل واخرج ما في قلبك. وأول خطوة يا أخواننا في سبيل النجاة من هذا الأمر الذي نتكلم بصدده أن يكون الإنسان متحليا بأوليات درجات الصدق، وهي الصدق مع النفس. شوف إيه اللي في قلبك، لقيت بقى بعض الأمراض مش عيب. العيب فين بقى؟ إن أنت تعرف إن القلب فيه مرض ومع ذلك ما سلكت السبل التي تؤدي إلى علاجك من هذا المرض. هو ده الإشكال الكبير. لكن تغمط وتغض الطرف، طيب أنت بتخدع مين؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، لو إحنا مثلا واحد فينا تأثر بالكلام وقعد في البيت وقال خلاص أنا فعلا أنا بعمل أشياء كثيرة من الطاعات ومع ذلك ما زكى قلب، يبقى فعلا زي ما قال الرجل واستدل على كلامه من الأدلة الشرعية من كتاب والسنة، يبقى فعلا القلب بتاعي مش مظبوط. ففي لحظة كده يعني إنصاف وعدم حيدة وجدت أن القلب فعلا مليء، وستجد. طيب أتاك شيطانك ولا غمض؟ أنت أهو واللي أنت ماشي فيه ممكن يعني ربنا يجعله سبب ويزيل ما فيه. لا، كده أنت تضحك على نفسك وكده يعني بتغالط نفسك. وأنا وغيري ليس لنا مصلحة في هذا، أو بمعنى أوضح لن ننفعك إن صلح قلبك أو لم يصلح. فالأمر من أوله آخره لك أنت. فمن باب أولى يا أخوانا، والكلام ده والله أنا أريد يعني أتمنى من أعماق قلبي أن نستعين بالله كلنا وننفذه. ابحث عما في قلبك من أمراض. طب ما فيش، أمال بقالك 10 سنين حفظ القرآن وبتقرأ وبتصلي وتحفظ دروس العلم وانت زي ما انت، تيجي ازاي؟ لا مستحيل يا اخوان، مستحيل خالص. طب أمال انت عملت تأثر تعلمون يا اخواني الشبهات اللي بيثرها الناس بين الحين والحين لزعزعة المسلمين في أصول دينهم. الشبهات دي بتسمع في المجتمع، سمع في المجتمع يعني بتجد لها رد فعل طيب، يعني إجابة من كثير من الناس. كل هذا مرجعته لأن القلب ضعيف، القلب مش شايف حاجة خالص. لذلك دائما الأئمة الكرام يسمعون الشبهة من أول وهم، لك لا قف عندك، عاوز تقول إيه؟ ليه؟ القلب الله سبحانه وتعالى أعطاه من نوره سلطان الحجة، فاستطاع أن يكشف أي عوار في أي كلام. وهذا أخواننا في الوقت الحاضر من أهم الأمور التي يجب أن نراعيها. في الوقت الحاضر اهتم بقلبك وطهر واستعن بالله عز وجل. ونصيحة، ما تستعجلش. بمعنى إيه؟ يعني افترض مثلا أنت عندك داء العجب، هذا مرض، معجب بنفسي، بنفسك مش بعينك ولا بشعرك، لا بعبادتك وبشوية العلم اللي عندك، ده إن كان في شوية. فلما تعترف أنت أن أنت عندك داء العجب، خلاص افتح الكتب واسأل الجماعة اللي بيعرفوا في الدين، قولهم إخواننا أنا بلاش، أنت داء العجب ده علاجه إيه؟ وجدت في قلبك داء الكبر. طب إخواننا أنا عندي فعلا داء الكبر. إيه داء الكبر؟ حد في دماغي، اي واحد ببصله بعين الاصرار والاحتقار مهما كان. طيب انت عندك مقومات واليات الكبر؟ عند العلم وعند المال وعند النسب وعند الحسب وعند القوه وعند كثره الانصار، ما هي دول عوامل الكبر 7 معروفين. طيب تبدا تسال بقى يا اخوانا انا عندي ذي الكبر، كيف اتعالج؟ طيب وجدت في نفسك القلب ممتلئ بمرض الحسد، عندك ده الحسد في القلب وتربع في القلب، اي تجد اي خير على اي حد قلبك يغلي، يعني لولا ان الجلد محاط بالجسم كان الدم انفجر وطلع من شده ما في القلب من حقد. اسال من حسد، اسال يا اخوانا اطهر القلب ازاي؟ صدقوني اخواني هو ده الطريق، غير كده يا اخوانا احنا ماشيين في صراط ما هي الا لحظات، وسنفاجئ بملك الموت، وعندها بقى نتمنى ان احنا نرجع هيهات هيهات. فاحرصوا اخواني على تطهير القلب، وبقول وبكرر تاني مش عيب ان تلاقي عندك مثلا 20-30 مرض، خلاص ما هي طبيعه البشر كده، ما احنا بقى في غفله في غفله خلاص، بس جاء وحان الوقت ان ننتبه ونفيق من غفلتنا ونعترف بما في قلوبنا من امراض ونستعين بالله عز وجل. فاذا تخلصت من امراض وبتؤده استعجلش، لان اصل القلب بقى له 10 سنين مملوء غل، عشان تطلع الغل بتاع 10 سنين في يومين ثلاثه استحيل، في شهرين ثلاثه استحيل، لا رويده واحده واحده. اهم شيء تضع قدمك على الطريق الصواب، اهم شيء انت ماشي صح حسبك، طالما ماشي في الطريق ان شاء الله، ومن سلك الطريق المستقيم حتما سيصل، فان اتت منيتك حسبك انك على الحق. يكن تبدا بقى تتنكى بالصراط وتبدا تشوف الحلول في غير ما انت تعلم، وتغمض، وزي ما بنسمع كتير جدا يقول لك في الامتحانات رجعوا النتيجه تاني ارفعوا النتيجه، لا ما ترفعش النتيجه، انت بتضحك على مين؟ ترفع النتيجة لمين؟ وبتغش مين؟ كذلك برضو أنت ما تحاولش تغمط عما في قلبك من أمراض، اوعى إياك أن تغض الطرف وجدت في القلب مرض، إياك أن تغض الطرف عنه، لأن في وجود المرض في القلب يستحيل أن يسكن القلب، يستحيل مهما آتيت له بكل يعني المزكيات لن يزكو، لأن لازم القلب يطهر الأول. زي ما الإمام ضرب المثال، أنت زرعة كبيرة وطلعت الحشائش الخبيثة في بجواره، ترمي أسمدة وتعمل وتعمل وهو اشتغل كما هو، ليه؟ ما هي عم تأكل معاه. كذلك تأتي بالعبادات وقراءة القرآن ولكن القلب فيه مرض، فيه مرض. يقول وهب بن منبه، واكتبوا الكلام ده يا اخوانا واحفظوه، يقول العلم كالغيث، العلم كالغيث، الغيث اللي هو المطر يعني، ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، وتحوله أي تحول إيه؟ الغيث على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم، كذلك العلم يزداد به المتواضع تواضعا والمتكبر تكبرا. اتفهمت يا مشايخ الكلمتين دول؟ طيب كل ده ايه السبب؟ انه هو لما جه يتعلم او بدأ يسلك مسالك التزكية ما طهرش القلب الاول، وكما قلت لابد ان الامران يسيران متوازيان، وقدم تزكية طهرة القلب اولا. يعني اقول لك يعني الجانب العملي، انا هشوف اعترف ايه اللي في قلب المرض، اعترف بس الاول، اعترف ان عندك مرض كيت وكيت وكيت وكيت، وبعد كده اقول يا اخواننا والله العلاج، العلاج هو 1-2-3-4. فاذا وقفت على المرض واستعنت بالله والعلاج، اقل القليل من عوامل التزكية سيكون له تأثير فعال، سيكون له تأثير. وده يا اخوانا الفارق بيننا وبين السلف، يعني كثير ما نسمع في عبادة السلف أثناء العبادة قرأت القرآن أو الصلاة البكاء ده معلم عندهم مفقود. ليه؟ والقرآن هو القرآن وبلاش كده وبس، ده يعني ممكن، وهذا ليس الله بعزيز، تجد عندنا ما يملك من حسن الصوت وحسن الأداء وعذوبة اللسان ما يقترب من السلف، ومع ذلك مفيش مفيش خالص. ويعني بقى اللي هو المستقيم إن لم تبكوا فتباك، بيتباك ومشروع. لا احنا عايزين الأولانيين. كل هذا منين يا اخوانا؟ القلب. القلب مفيش مش مظبوط. فأنا أهيب بكل أخ يرجو الله والدار الآخرة وبكل أخت كذلك أن ينتبه إلى ما في قلبه عشان نبدأ نعدل المرحلة دي. قال الإمام أتى بآية في كتاب الله عز وجل ليدلل برضه على صحة ما وصل إليه اللي هو لابد من الطهارة قبل التزكيه لكي يصل التزكيه. فقال عز من قائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال الإمام جاءت هذه الآية اللي هي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى بعد أن ذكر ربنا عز وجل اللي هي قضية عياذا بالله الزنا، وبعد ذلك قضية القذف. قضية القذف قال عز من قائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى دي كلها أشياء تحول بين القلب وبين الزكاة، فإذا ابتعد المسلم عن هذه الأشياء حتما سيزكو قلبه. وأيضا في قوله عز من قائل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا يتخبط على واحد طبقت السنة وخبطت ثلاث مرات ما خرجش خلاص ارجع. طب لا ده انا عاوزه ضروري، وتبدا تلف وتدور وتبص. هب ان وقع نظرك او وصل سمعك الى امر اثر في القلب، ده ممكن يا اخوانا بنظره واحده تتمكن في قلب الانسان تتمكن. يعني ممكن، وده بقى بس ايه بيبقى مرجعيته ان القلب اصلا ضعيف، القلب ضعيف فجت له نظرة كده هو رأي فيه. وممكن أيضا بسماع صوت ما أذن الله عز وجل لك أن تسمعه نفس الطريقة يؤثر في القلب. فعشان كده المولى عز وجل قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. سواء قال لك الرجل وانت بتخبط رفع سماعة بتاع المستقبل ده وقال لك ارجع خلاص ارجع، ما وجدت أحد ارجع. ليه؟ هو أزكى لكم. لذلك البعض السلف يقول تمنيت أن تنطبق علي هذه الآية، وكنت أتمنى أن أذهب إلى أي أحد فأطرق عليه الباب فيرد علي ويقول ارجع حتى تنطبق علي الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإمام جاب الآية دي وتكلم عن تفسيرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفاعل في قوله عز من قائل زكاها هل يعود على المولى عز وجل أم يعود على فاعل التزكية؟ قد أفلح من زكاها، التزكية هنا من اللي زكى؟ الشخص صاحب النفس ولا المولى عز وجل؟ لأهل العلم في المسألة قولين معتبرين. قول الأول قالوا قد أفلح من زكاها، والفعل هنا ينسب إلى الله عز وجل. والقول الثاني قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، وهو قول إن شاء الله هو الراجح. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه أيضا. ثم قال الإمام اللي يرجح القول الثاني اللي هو قد أفلح من زكاها إن الفاعل عائد على صاحب النفس، الفاعل عائد على صاحب النفس. قال ولو كان القول الأول هو رجع لقد قال الله عز وجل قد أفلح من زكاه، ولكنه قال زكاها فدل على أن الفاعل عائد على صاحب النفس. والشيخ عطية سالم في تتمته لكتابه أضواء البيان للشيخ الشنقيطي عليهم جميعا رحمة الله قال: وليس بين القولين تعارض، ومن الممكن أن نوفق بين القولين. يبقى بين فاعل التزكية الحق سبحانه وتعالى وبين فاعل التزكية هو صاحب النفس. قال: فكل ما فعله العبد، انتبهوا للوجه الجمعي يا أخوانا، فكل ما فعله العبد من عوامل تزكية كطاعات وعبادات وما شاكل هذا كله إن صدر من العبد ولكنه بتوفيق الله عز وجل. فما فيش إن شاء الله خلاف بين القولين. ده يا أخوانا الباب الثامن تكلم فيه الإمام في بعنوان زكاة القلب. جه الباب التاسع بقى اللي بعده تكلم عن طهارة القلب وزكاته وبعده عن أضرار النجاسة. وقال في أول الباب: هذا الباب تكملة للذي قبله، لأن الباب التاسع مكمل الباب الثاني. وأم جاي الآية في قوله عز من قائل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبدأ يتكلم عن ما المقصود بقوله عز من قائل وثيابك فطهر، وأتى بثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: وثيابك فطهر، أي المعني به قلبك، أي طهر قلبك، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به أحد الأمة. القول الثاني: وثيابك فطهر، أي الأمر على ظاهري، يعني فعلا طهر ثيابك من الأجناس والأدناس والأقذار. وقالوا واستدلوا بثابت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك، قول ربنا عز وجل وثيابك فطهر، استشهدوا لها من السنة بأمر السنة بتقصير الثياب. حتى بعض السلف قال: وثيابك فطهر، أي ثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب أدعى إلى البعد عن النجاسة. ثم قالوا: وثيابك فطهر، أي طهر نساءك، فالمرأة بالنسبة للرجل بمنزلته الثانية. الإمام يقول بقى، قال: وهناك علاقة بنص التنزيل بين الثياب وبين القلب. قد بركوا أخوانا من كان داود، وهناك علاقة وطيقة بين الثياب وبين القلب. فالله عز وجل إن كان أمر بطهارة الثوب فهو أمر مقصود لغيره، يعني وثيابك فطهر والرجس فهجر، يبقى الغرض من طهارة الثوب الوصول بها إلى طهارة القلب. وإن كان المقصود بها طهارة القلب فلن يحدث إلا بطهارة الثوب. وقال، أي الإمام: وللثوب على البدن تأثير في القلب ولا شك، يورث في القلب طبيعة الثوب. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس الرجل جلود السباع والأسود والنمار، لها تأثير على القلب. ومن أجل هذا نهى المشرع أن يتشبه الرجل بغير المسلم في المظهر، لأن المظهر له تأثير حسي على الجوهر. الإمام بعد مالك يوم ده قال: فانتبه لهذا حتى تعلم دلالات القرآن وما فيه. ودية أشياء يا أخوان قل من ينتبه إليه. وإذا تكلمنا في هذا الأمر وأفرضناه بالمباحث بالتدليل وبإثبات لكلام أهل العلم، نرى لوما شديدا ممن لا يفطنون لمثل هذه الأمور. وعشان كده أنا بقول يا أخوان، هناك علاقة وطيطة بين المظهر وبين المخبر، لأن الشريعة يستحيل أن تأمر بشيء ليس فيه نفع، يستحيل. يعني الأوامر الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الاهتمام بالمظهر ومن ناحية الزي إلى غير ذلك، ديت إن أخذناها على غير ما نأخذها تعتبر عبث. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مثلا لا تتشبهوا بكذا، أو من تشبه بقوم فهو منهم، لو قلنا الكلام ده غير مقصود يبقى الكلام ده عبث. فالمظهر له تأثير على الجوهر، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وسنده الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، فلما رأى أن قد عقلنا يعني خلاص بقى عرفنا تسوية الصفوف فمش كل مرة بقى نقعد نركز في المسألة، يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام يعني وجد رجلا ناتئا بصدره عن الصف يعني طالع برا الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا المظهر سواء بقى تسوية الصفوف أو خلاف له تأثير على الجوهر، ودي لازم تعرف. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فمن عوامل طهارة القلب أيضا أن ننتبه للمظهر. تبقى المظهر يعني إيه؟ يعني لا نفعل أشياء تخالف الشريعة في المظهر لأنها سيكون لها تأثير على القلب. لازم نتكلم إزاي القلب يزكو، عشان أزكي قلبي بعمل شوية طاعات وعبادات. طيب قبل ما أعمل الطاعات وعبادات لابد أن أفرغ القلب من كل أدناس، من جملة هذه الأدناس إن أنا آتي بأفعال ظاهرية مخالفة للشريعة سيكون لها تأثير على القلب. وثيابك فطهر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على النظر في قلوبنا، وأن يعيننا جميعا على تطهير القلوب من كل دنس ومن كل معصية ومن كل دخل، حتى نستطيع مستعينين بالله عز وجل أن نزكي أنفسنا. طبعا يا أخوانا في هنا أمر مهم، وأنا أهيب بكل أخ ألا يغفل عنه. أخونا المبارك ولا شك أنه في منزلة الوالد، أخي وحبيب الشيخ سيد عليوة يعني، ونحسبه إن شاء الله كذلك. الله عز وجل أراد أن يرفع قدره فاشتد عليه المرض، والأمر يعني كله بقدر الله عز وجل، فإن شاء الله أو غدا تقريبا سيحول لمستشفى جبين الكوم، فإن كان أي حد له بعض الوجاهة هناك فليعلمنا، وأهم من هذا كله الدعاء مش دلوقتي وحتى ساكت، لعل يكون فينا رجل بينه وبين الله عز وجل صلة طيبة فيستجيب ربنا سبحانه وتعالى ويبرئ والدنا مما فيه من سقط. فأنا أغيب بكل أخ ألا ينسى هذا الأمر وهو في صلاته إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عند التقدم لأحد الفتيات للخطبة قد يكون والدها أو أحد إخوانها مبتلى بالتدخين، فهل يجوز التقدم لعقد خطبة وهل يعوق التدخين عقد النكاح، أما من الورع البحث عن حالة دينية أفضل؟ والله يا أخي الفاضل، إن كانت هذه الأخت يعني ظاهرها الاستقامة واستخرت الله عز وجل، فهذا لن يؤثر عليه، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ورب فتاة طيبة مباركة ونشأت في بيئة غير صالحة، فاستخر ربك عز وجل واستعن بالله وانتشلها مما هي فيه من وحي. هل إذا فعل المرء الذنوب ولم يحرم الطاعات يكون استدراجا؟ وماذا لو فقد الخشوع فيه؟ ده يستحيل، يعني يستحيل ان واحد يفعل ذنوب ولا يحرم الطاعات. لا، لان يا اخوانا حلاوة الطاعة لا توصف. وممكن زي ما هو قال صاحب السؤال يحرم الخشوع من الطاعة، يبقى بيصلي حركات فقط والقلب لا يتأثر. وأضف إلى ذلك، هل يا ترى الطاعة أثرت فيه وابتعد عن الذنوب أم لم تؤثر؟ ما أثرت يبقى ما عادش لها فائدة، يبقى لم يعد لها أي فائدة. يقول قلبي به مرض الحقد والغل، ولكن هذا المرض يزيد اتجاه شخص معين وأنا حزين جدا من هذا، فماذا أفعل؟ يعني كون إن هو اعترف، والله يعني كده إن شاء الله خطوة طيبة، ونهب من الكل أن يعترف بما فيه. اعترف العبد يا إخوانا بأن في قلبه مرض، وخضوعه وذله لله عز وجل أن ينجيه، ده هو ده قطب الرحمة، هو ده قطب الرحمة. بس انت عرفت وفعلا خلاص بقى الجأ إلى ربك عز وجل وادعوه. بعد ذلك لا بد أن تنظر إلى حقيقة الحقد والغل، لأن هذا متولد من الحسد. خد بالك كويس، متولد من الحسد. يعني لما تحسد وتبدأ بقى يتحكم في قلبك تحقد عليه، ولما يزداد الحقد يتحول إلى غل، هين عليك تاكله. ولكن سببه فين؟ الحسد. وموضوع الحسد يا إخوانا عند التحقيق يتعارض مع توحيد العبد لربه عز وجل. يعني الحاسد سلوكه يتعارض مع توحيده لله عز وجل، ودي كفاية مصيبة. يعني دلوقتي تخيل بقى، يعني انت كده اصبح فيك مطمع للشرك. ليه؟ لان عندك حسد. اصل الحسد تمني زوال نعمة الغير، سواء جات لك او ما جات لكش. طيب النعمة التي عند هذا الغير الذي تحسده انت، من الذي اعطاها اياه؟ الله عز وجل. يبقى تعترض على عطايا المولى عز وجل، وهذا شر كبير. فاستعن بالله عز وجل وتخلص ابتداء من الحسد، واعلم أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واظهر يعني ذلك وفقرك لله عز وجل، وادعوه أن يبرأك من هذا، فللدعاء تأثير عجيب في مثل هذه الحالة. قلنا عيوب القلوب اللي هي مرض القلوب، سواء مرض شبهة أو مرض شهوة. وهل يوجد عيوب القلوب وعيوب النفس أم هناك ترابط؟ لا، هناك ترابط وثيق بين القلب والنفس، لأن لما تيجي تعرف النفس من تعريفتها اللي هي العقل، والعقل مطنه في القلب، فهناك ترابط وثيق بين أصحاب القلوب المريضة، لابد من أصحاب النفوس الأمارة، وأصحاب القلوب الطيبة ممكن أن يكون من أصحاب النفوس اللوامة أو النفوس المطمئنة، فهناك ترابط بين الأمرين. هل عدم مصالحة الزوجة إذا غضبت شيء من غرور؟ لا، مش بالشكل ده، يعني لعلها أخطأت وتريد أن تقع توقع عليها شيئا من العقاب، فهذا ليس فيه غرور، وكل حالة لحالتها. ما حكم الصفرة والكدرة أثناء الحيض؟ كيف أتصرف في الصلاة والعبادات الأخرى. إن كان هذا الشيء اللي هو السفرة والقدرة جاءت بعد انقطاع دم الحيض فتعتبر من الحيض. تاني يعني امرأة عندها الحيض وانقطع الدم يوم الثلاثاء مثلا، بقي الأربعاء والخميس شيء من الصفرة والقدرة، هذا كله يعتبر من الحيض. أما إن كان هذا قبل الحيض فلا يعول عليه. واضح يا أخوانا دي؟ يعني عندنا واحدة مثلا بيأتيها الحيض يوم 15 في الشهر، يوم 13 بدأ يأتيها شيء من الصفرة والقدرة لا يعول عليه، وتأتي كل العبادات اللي هي تحذر منها عند الحيض. طيب أتى الحيض بعلاماته المعروفة من نزول الدم من المحل، وبعد ذلك مكث عندها فترتها اللي هي معتادة عليها 5 أيام ثم ارتفع واستمر بعد رفعه شيء من الصفرة والقدرة، هذا يعتبر حيض. فرق بين الأمرين إن كانت قبل الحيض أو بعد الحيض. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: اثنان خاضوا في حقوق الناس وأحدهما توفي، فهل يجوز أن أعمل صدقة جارية لمن خاضوا في حقوقهم بحيث تكون رصيد حسنات لهم لكي لا يقتص منهم يوم القيامة؟ لا، الكلام ده طبعا صدقة للميت وليست للحي، ولكن كان هذا الذي مات وخاض في حقوق الناس يعني يخصك وتخشى عليه، فلك أن تدعو له ولك أن تتصدق عنه هو، أما غيرهم طالما أحياء فلا يشرع. يقول: نقود في البنك وعملت فوائد كل 3 أشهر 150 جنيه، فهل هذا حرام أم حلال؟ أريد التوضيح. والمبلغ 5000 جنيه، طالما أنهم حددوا لك الفائدة مسبقا وأعطوك إياها فلا شك أن هذا من الربا المحرم، وعليك أن تتخلص من هذه الأموال ولا تعود عليك بأي نفع. نعم، في أي مصلحة من مصالح المسلمين. يقول: ظلمني أحد الناس ظلما شديدا وأشاع عني أشياء قبيحة جدا حتى أني مرضت نفسيا وذهبت إلى طبيب نفسي من كثرة هذه الضغوط، ورغم أن هذا الأمر قد مر علي فترة طويلة تقترب من السنة، إلا أنني لا أستطيع أن أنسى هذه الأفعال التي فعلها، حيث أنه قد قذفني وفرق بيني وبين خطيبتي، وكان سببا لطردي من العمل وخسارة مبلغ كبير جدا بالنسبة لي، وقام بالافتراء علي ولفق لي قضية وصدر ضدي حكم بسببها. المهم أن هذا الأمر قد انتهى منذ حوالي سنة ولكني لا أستطيع أن أنساه، وكلما رأيت هذا الرجل أشعر بضيق شديد في صدري، فنرجو منكم نصيحة تساعدني على نسيان هذا الأمر. والله يا أخي الأمر جديد يعني، والله عز وجل يعينك، ولكن يا أخي الفضل دائما تذكر قول الله عز وجل: والعافين عن الناس. وطبعا مؤلمة في النفس، مش عاوزة كلام ولها تأثير شديد على النفس، ولكن دائما إذا استطاع الإنسان أن يجبح جماح نفسه ويلزمها بالطاعة ويلزمها بالعفو، ده فارس الميدان، كما حدث في الحديث في البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنه، يقول: فدخل عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر وقال: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير تستأذن لي عليه؟ قال: أفعل. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن أن يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما دخل عليه عيينة وهو من الأعراب الأجلاف قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. يقول ابن عباس: فغضب عمر وهم بالرجل، فقال عبد الله بن عباس، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال للنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنه لمن الجاهلين. يقول ابن عباس فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول لأخينا طبعا الأمر واضح أنه هو يعني شديد، ولكن تذكر ما يعطيه لك ربك عز وجل من الأجر إن أنت عفوت ونسيت هذا الأمر. وكلما إخواني ترك الإنسان الأمور من أجل الله عز وجل جزاه ربنا عز وجل على هذا. فاستعن بالله عز وجل وابتعد عنه حتى ينسيك ربنا عز وجل هذا الأمر. والد حلف على ابنه علي الطلاق بالثلاثة من تمعشرني، فهل يقع الطلاق؟ إذا وقع في لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. تقول خالتي مات زوجها وهي في فترة العدة وتريد أن تزور والد زوجها هو في مرض الموت، فهل يجوز لها ذلك وما هي الضرورة التي يجوز في الحالة هذه؟ لا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. يقول رجل يضع ماله في البنك ويخرج الفوائد لتزويج الفتيات اليتيمات، هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. يعني إن فعلها مرة بمعصر. فيه ناس يا أخوانا بيفكروا إن الإنسان إذا تخلص من الفوائد الربوية يبقى كده أصبح موقفه سليم وليس عليه إثم. لا، هذا فهم خاطئ، لأن من شروط التوبة الصحيحة لأي ذنب أن يقلع عن الذنب ويندم على الفعل ويعزم على عدم العود. والشرط الرابع اللي كانوا قال العلماء إنه كان في حقوق يرجح، فاحنا قلنا المادة مش من حق يوديه فين، قلنا بيصدع عبوه. أما بقى المداومة والإستمرارية محدش قال الكلام ده خالص، هذا لا يجوز ولا يحل له مطلقا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة يا أخواننا لبعض الإخوة اللي هم فاتحين سنترالات ويتحسبوا منها، أو واحد معاه هاتف محمول واحد بيتصل منه، أنت كمسلم ابتداء لست مطالب أن تسأله تكلم من، ده مش شغلك. يعني هو قال لك والله إيه اعطيني الهاتف أتصل، أعطيه، هو بيتكلم، واخد بالك؟ لزاما عليك أن تحسن به الظن. بعد ما يخلص أنت بتشوف المدة دي وبتحاسبه. كذلك قاعد وقال لك اطلب له رقم الفلان، دخل كمان يتكلم، ما الذي أدراك أنه يكلم كلاما حرم الله عز وجل عليه؟ فلا يحل لك أن تسأل حتى لا تقع أو لا توقع نفسك في حرج شرعي. يقول يسأل يعني عن كتاب في سير السلف يصلح قراءة المبتدئين. ولا أي كتب تراجم، وزي مثلا سير أعلام النبلاء، حلية الأولياء، أسد الغابة، أي كتب تراجم من الصحابة والتابعين إن شاء الله فيها فائدة كثيرة. فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.